ولو كانت رؤية ليس هناك دابة وليس هناك ربط للدابة عند الباب. ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم، هو درج يرقى فيها إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع. تلقاه في كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السماء السادسة وإبراهيم الخليل في السماء السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم، أي منزلة إبراهيم أبو الأنبياء وموسى كليم الله. قال: وعليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله ما غشيها، عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة وجبريل عليه السلام في صورته، وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر سد الأفق لا يرى رسول الله من السماء شيء، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه. وفي رواية في صحيح البخاري: رأى النبي إبراهيم تحت شجرة في الجنة ومعه أطفال المسلمين وأطفال المشركين معه في الجنة، كما في البخاري، لأن أطفال المشركين على فطرة الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأباه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه، فالذي مات قبل البلوغ هو من أهل الجنة، وإن حدث بعض الاختلافات في الأحاديث، والراجح هذا الحديث الذي في البخاري، لأن الكعبة السماوية يدخلها كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيها ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فانظر إلى جلالة ملك الملوك، وانظروا إلى عظم البيت المعمور، 70,000 كل يوم ثم لا يعودون. والبيت المعمور فوق الكعبة مباشرة في السماء السابعة. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، لا يستطيع أحد أن يقدر الله حق قدره، لأنه الأعظم الكبير المتعال. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفرض عليه الصلوات 50، ثم خففها الله إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. الناس 5 أوقات غالبهم لا يصلون إلا من رحم الله، فإن فرض علينا الله 50 صلاة محدش هيصلي. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فرضها 50، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وقد كان، ولكن خفف عنهم رحمة بنا. وفي هذا يعني بمعنى الكلام أن الإنسان يستطيع أن يصلي كل يوم 50 صلاة، ولكن لضعف الناس جعلها 5. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعلها هذه الصلوات 5 في الدنيا وينزل جبريل في الأرض لكان، ولكن لعظم الصلاة يقول النبي: أرحنا بها يا صلاة يا بلاد، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فانظر إلى هؤلاء الذين لا يصلون إلا كسلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فما ظنكم برب العالمين؟ لأنها فرضت بعد السماوات السبع، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم، لما حانت الصلاة قال ابن كثير ويحتمل أنها الصبح من يومئذ، ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات والأحاديث أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان في أول دخوله، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل جبريل عنهم واحدا واحدا وهو يخبره بهم، فعلمهم ثم صلى بهم عندما نزل إلى بيت المقدس. واختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام أم بروحه، على قولين، والأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه ويقظة لا مناما. ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما، يعني جمع بين الحديثين، وهذا الذي قاله ابن كثير وهذا صحيح، ثم رآه بعده يقظة، لأنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في البخاري. والحديث رؤيا الأنبياء حق، والدليل على هذا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فالتسبيح سبحان الله، عندما تقول سبحان الله لأمر متعجب منه وعظيم، فقال فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كثير شيء، الإنسان يرى في منامه أي شيء، رأى الإمام أحمد بن حنبل ربه في المنام، ولا يرى الخلق ربهم إلا يوم القيامة، فالمنام فيه سعة، فقال ولم يكن مستعظما. إن كان الرؤية وليست إسراء ومعراج بجسده فما استعظم الناس هذا. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبهم، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم، يعني لو كان في الرؤيا مناما فهو أمر عادي وليس فيه معجزة. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، أما الرؤيا فتكون في الروح. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله تعالى وجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رواه البخاري. والبصر من آلات الذات للروح، وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا يحتاج في حركتها إلى مركب يركب عليه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى وموسى هذه الليلة، ويوسف وإدريس، وكذلك آدم وهارون. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا بهرج ودخان وأصوات، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هي الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. قال ابن كثير روى أحمد وابن ماجة وسكت عنه، ثم روى ابن كثير ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، اللحوم الميتة، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس. قال وإسناده صحيح. وأورد ابن كثير من الروايات عن البيهقي في كتابه دلائل النبوة، ثم ذكر له ابن كثير شواهد للحديث تحسنه، وهو حديث طويل، وفيه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه أخبرنا ليلة أسري بك فيما فيها، فقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخر الآية، إلى أن قال ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل شفاهم فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر النار قطع النار ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال الناس أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم مضيت هنيها فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضجن من كثرة الصراخ إلى الله عز وجل قلت من هؤلاء النساء؟ من هؤلاء النساء؟ قال هؤلاء الزنات من أمتك. ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقونه فيقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخي. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. فذكر صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى ويوسف وهارون ثم رأى الجنة وما فيها من نعيمها ثم أصبح يحدث قريش بما رأى فكذبوه. فقال رجل منهم أنا أعلم ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل. فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس أمام عينيه كأنه في المقدس وفي القدس من مقعده فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته بناؤه كذا وكذا وهيئته كذا وكذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال صدق محمد في ذلك. وفي رواية أن الناس قالوا هذا لجبريل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن قال هذا فقد صدق. فذهب إلى رسول الله فقال له أبو برك يا رسول الله أنا قد رأيت المسجد ما البيت المسجد الأقصى فصفه لي. فوصفه فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نقله الحافظ ابن كثير في بعض روايات الإسراء. ومن معاني الإسراء قلت ومن معاني الإسراء العلو والرفعة برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى سدرة المنتهى لم يحدث إلا مع رسول الله. فخصه بالرسالة والنبوة ابتداء وجعل له مكانا عليا فوق كل الأنبياء والمرسلين. ثم خصه بالقرآن وهو المعجزة الكبرى في بما فيها من التعاليم العقدية والعبادية والأخلاقية والعلمية والقصص المليء بالعبر والوعظ كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان كل ما حدث في الإسراء من كشف وإظهار ورؤية بما في السماوات العلى والتقاء رسولنا بالأنبياء ورؤية الجنة والنار وتقريب ذلك للمسلمين تقوية لليقين بالله من رؤية الجنة والنار والثواب والعقاب والاجتهاد في الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير والتقوى والتسابق في العبادات لا سيما قيام كل هذه الأمور على الأسس العلمية الشرعية التي تفرق بين من يعلم ومن لا يعلم وبين الإدراك والبصيرة والجهل والعمى. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه الفهم والإدراك والوعي والبصيرة وصحة التصور في الأمور الدينية والدنيوية

المسلم والكافر يعلم أن الله حق ويعلم الحق من الباطل في الأمور الدينية والدنيوية، لأن الله فطره على ذلك، ولكن وجحدوا بها. والجحود الإنكار بعد العلم اليقيني الذي بالدليل والبرهان والبينة والحجة والمحجة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا من الشاكين. إنما كان من الإسراء والمعراج آيات بينات لمن ألقى السمع وهو شهيد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأرض إلى سدرة المنتهى في زمننا، لما تصل المركبة الفضائية بعد شهور إلى المريخ تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتحدثون عن التقدم العلمي الفريد. ولو تدبروا وتأملوا ليلة الإسراء لدخل في دين الله أفواجا. طائرة يوم القيامة وإف 35، الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يتحكم مجرم كافر في المسلمين إلا عندما يقصر المسلمون في كتاب الله، سنة رسوله، في الصلوات، في الزنا، في الخنا، في الرشا، في النميمة، في الغيبة، في الحرام، معلوم. فسلط الله علينا المجرمين لأننا بعدنا عن كتاب الله وسنة رسول الله، فرهبنا وزجرونا بهذه الآلات الحربية. والله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير القاهر فوق عباده الغالب على أمره. صحابة رسول الله كانوا سادات الأمة، غلبوا كل كبير، قيصر والفارس وروم وكلهم، ودانوا للإسلام أو قتلوا لقوة الدين. فلما زاغت الأمة عن هذا الكتاب، عن الإسراء والمعراج، عن الأمور التي المعجزات، فأصبح الجهل هو الأصل، كما في الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية ويبث فيها الجهل، وفي رواية وينبت فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكسر فيها الهرج، والهرج القتل القتل، كما يحدث في فلسطين، وكما يحدث في إيران، وكما يحدث في السودان، وكما يحدث هنا وهناك. هذه علامات الساعة الصغرى وبعدها الكبرى. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فديننا دين الإسلام العظيم، عظيم في ذاته، لأنه دين الله العظيم. فلا نحتاج أن يخبرنا الغرب عن قوة ديننا، فإنه قوي في نفسه ومعجزاته التي تقطع الشك باليقين. قال تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها المسلمون تدبروا القرآن فإنه كتاب عزيز لا يستفيد به إلا المكثرون من علومه. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.